كم تتنفس في الشرب؟ هذه دور واحد كبير شوي أو ست مرات. نعم الثلاث. هذا يقول أشربه بنفس واحد، وإن شئت ففي ثلاثة أنفاس، وإن شئت ففي ستة أنفاس. ونزيد ولا ما نزيد؟ نزيد. طيب بارك الله فيك. من تعرف أنت؟ يلا قل. بنفس واحد ها ها بدون نفس ما يصير عدد، هذا أطم وأطم بس تفضل بثلاثة أنفاس صحيح؟ هكذا استرح انتبه بثلاثة أنفاس. وهل نعبه عبا أو نمصه مصا؟ تفضل هذه كثيرة شوي. ما تعرف؟ ما تعرف؟ طيب اسمع. لا نمصه مصا أحسن. بعد الصلاة الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.